لكن لو قرأها الصبح وفي النهار إن شاء الله تكفي. نعم جزاك الله خير. وديت الشيخ رجل قبل امرأة حتى وجد لذة، هل يعتبر زاني وما هي كفر ذلك؟ أعيد. رجل قبل امرأة حتى رجل قبل امرأة حتى وجد لذة، هل يعتبر زاني وما هي كفر ذلك؟ سائل يقول الرجل قبل امرأة أجنبية حتى أمنى، هل يعتبر هذا زنا؟ يقام عليه الحد إذا كان محصنا بالقتل بالرجم، وإذا كان غير محصن يجلد 100 ويغرب زنا. الجواب نقول هذا زنا أصغر، ويجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره ويكثر من النافلة، والله غفور رحيم، ولكن لا يعتبر زنا، يقام عليه الحد فيه. هذا والله تعالى السلام، ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع.